إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بإذن الله هذه المراجعة في أبواب من السداسيات، ونبدأ بالمزيد. والمزيد أحرف زادها الصحابة رضي الله عنهم على القراءة، زادوها في المصحف الكريم، ولا تقرأ وصلا ولا وقفا باستثناء لكنه والله ربي وأنا حيث وردت. يوقف على لكنه والله ربي، لكن هو الله ربي، أنا جميعا، أنا به زعيم، إني أنا اخترتك، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أنا جميعا، يوقف عليها بالألف. ونجد في المصاحف المشرقية، مصاحف المجمع الملك فهد، نجد فيها أن هذا الألف الذي يوقف عليه في أنا ولكن يجعلون عليه دارة مستطيلة، ليست مثل الدارة التي نجعلها على الحرف المزيد، فالدارة التي نجعلها على الحرف الزائد دارة مستديرة مثل الصفر، ومعناها أن هذا الحرف لا يوجد في اللفظ، لا يوجد في القراءة لا وصلا ولا وقفا. أما هذه الدارة فهي دارة خاصة ميزوا بها هذين الموضعين، لأن الوقف عليهما يصح. قال الشيخ طالب الله رحمه الله: زد سأري واو نلطلق وأولى في أفئن تلقاء إيتا ذي وراء شورى نبأ وهم بأيد يا أضف آناء في الرب المئه أنا ألف. أول ما نبدأ به زيادة الواو، زد واوا في قوله سبحانه وتعالى سأريكم، التي تبدأ بالسين، فالهمزة الأولى على الألف وبعدها الواو الزائدة وعليها دارة، نجدها في المصحف: سأريكم دار الفاسقين. العكس: ما أريكم إلا ما أرى، ما كلمة وأريكم فيها الهمزة على الألف. أولو جميعا، أولو قوة، وأولو بأس شديد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله، يا أولي الألباب لأولي النهى. وكذلك أولئي نحو من أولئكم، أولئك هم وقود النار، أولئك هم المفلحون. وكذا هم أولئي على أثري، هانتم أولئي تحبونهم. أولئي كل هذا اللفظ يزاد واوا بعد الهمزة وتجعل عليه الدارة. ومنه أولاة حمل وأولاة الأحمال كذلك. إذن أولاة حمل الهمزة الأولى بالألف والواو زائدة بعد الهمزة والحذف، وكذلك أولاة الأحمال. العكس: ألوف حذر الموت، وتقدمت في باب الهمزة هؤلاء، لأن همزتها الأولى بعد الهاء على الواو كتبوها على مراد تليين، والهاء بعده ألف محذوفة، واللام معه ألف ثابتة، وتقدمت في قوله ذا الهمز الأخرى ثبت. ثم قال: في أفئن تلقاء إيتا ذي وراء شورى نبأ وهم بأيد يا أضف. هذه زيادة الياء. أفئن مت، أفئن مات، الهمزة الأولى بالألف والهمزة بعد الفاء أيضا بالألف لأنها الأولى أصلا، وبعدها ياء زائدة تجعل عليها الدارة في المصحف، كأننا نكتب أفئيين، ولكن إذا قرأنا نقول أفئن مت، الأصل إن فقط، زادوها ياء. أفئن مت، أفئن مات. تلقائي، من تلقاء نفسي، زادوها ياء بعد الهمزة. وكذا إيتاء ذي القربى، قيدها ذي، العكس إيتاء الزكاة. وراء شورى، من وراء حجاب في سورة الشورى، من كلمة وراء فيها ألف ثابتة والهمزة على المط ليست مركبة، وبعدها الياء زائدة. وبعض المصاحف المشرقية يعتبرون هذه الياء صورة للهمزة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نبأ وهم، من نبأ المرسلين في ثمون وهم ينهون عنه بسورة الأنعام، الهمزة الأخيرة على الألف قاعدتها بالقبل قصر بئلي يلا نقرئ ذي السكن الأخرى الفتح لخاء قاعدتها هي الأخرى تجعل تحت الألف من نبأ المرسلين وبعدها الياء الزائدة. قال نبأ وهم قيدها وهم ينهون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بأيدنا الملونة الياء زائدة الهمزة الأولى بالألف والياء الأولى هي الأصلية والياء الثانية زائدة ياء تجعل عليها الدارة والياء الأولى يجعل عليها في المصحف جرة. قال بعض المحققين بأن هذه الجرة أصلا كانت علامة على الفتح وبقي هذا الأثر إشارة على علامة في الضبط وبقي له أثر هذه الجرة وكنا وعدنا على أننا نتكلم عليها بإذن الله لإفادة المستمع وطالب العلم وسوف نتكلم عليها في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. إذن بأيدنا الملونة زادوها ياء والياء الزائدة هي الأخيرة والياء الأولى هي المقروءة وهذه الجرة الموجودة قال بعض المحققين بأنها كانت خاء يدل على كلمة خالي من الحركة كأنها تساوي سكون تساوي الخاء تساوي سكون أي هذا الموضع وهذا الحرف خالي من الحركة وتداولها الناس حتى لم يبقى إلا هذا الجرة من هذا الخاء أصلا. والله تعالى أعلمك وسوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. بأيد ياء أي زيد ياء في هذه الكلمات ابتداء من قوله في أفئن تلقائي أضيف آناء ومن آناء الليل فسبح آناء الليل كذلك أيضا فيها الألف الأولى ثابتة بعد الهمزة والألف بعد النون ثابتة أيضا والهمزة غير مركبة وبعدها ياء زائدة آناء في الربا المئة أنا ألف انتهت زيادة الياء والآن نتقدم إلى زيادة الألف. إذن زد الربا زد فيها ألفا مر معنا في أول سداسية وهي سداسية المعتل أو الممال أن الربا مثل الصلاة والزكاة الربا تكتب بالواو بدل الألف ذلك الألف وضع عنه وأبدل منه واو وهذا الواو نجعل بعده الألف زائدة أيضا وفوقه الدارة التي هي علامة على أن هذا الألف ساقط من اللفظ لا يقرأ وصلا ولا وقفا. لا تأكل الربا وحرم الربا العكس وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله من ربا من كلمة ربا التنوين على الألف ثم قال المئة أنا مئة ومئتين نجعل الألف الزائدة بعد الميم والياء نجعلها على صورتها على مركبها وهي الهمزة على مركبها وهو الياء والألف الزائدة نجعل فوقها دارة وهي علامة على سقوط هذا الألف وصلا ووقفا. مئة مئتين العكس حمئة أنا جميعا إن أنا إلا نذير أنا ربكم أنا راودته إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنا راودته عن أنا اخترتك. إذن هذا اللفظ إذا وقفنا نقف على الألف كما مر قبل والألف زائدة نجعل عليها دارة مستطيلة ليست الدارة التي هي صفر. ثم قال ييأس لم لا ييأس قيدها لم لا تزيد ألفا بعد الياء الأولى الياء الأولى بعدها الألف الزائدة ولكن شرط أن يكون معها لم وضلاء. لا نحو لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لم أفلم ييأس الذين آمنوا العكس فلما استيأسوا حتى إذا استيأس الرسل. لأذبحنه موجودة في سورة النمل وقيدها بالنون لأذبحنه الهمزة الأولى على الألف والألف بعدها زائدة الألف بين لام الألف والذال هذا الألف زائدة فوقها دارة لأذبحنه العكس إني أذبحك ليس فيها زائد. لشيء وهي في الكهف لا تسألني عن لشيء إني لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الشين بعدها ألف زائدة وبعدين الياء بعد الألف الياء التي هي يعني ساكنة وبعد ذلك آخر الكلمة هو الهمزة العكس فلا تسألني عن شيء وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن هو الله ربي بالكهف زيادة الألف بعد النون ونجعل عليها دارة مستطيلة لأنها يصح الوقف عليها لكن هو الله ربي عكس ولكن كثيرا منهم فاسقون لكن أكثر الناس لا يعلمون. الملأ أضيف واخفض زيد الملأ ألفا إذا جاء مضافا لما بعده ومخفوضا الإضافة تستلزم الخفض نحو إلى فرعون وملئهم أن يفتنهم ملئه ملئهم كلمتان في القرآن الكريم هنا نكتب الميم ولام الألف وبعدين الهمزة على تحت الياء ملائهم أن يفتنهم. قال الملاء أضيف الملاء أضيف أصلا واخفض. العكس للملاء حوله، للملاء حوله الهمزة تحت الألف فقط بعد اللام، وكذلك وملائه زينة الهمزة على الألف. قال ملائه ملائهم لام ألف ودارة من فوق ليست تختلف. ملائه ملائهم تكتب بلام الألف والهمزة بعد الياء، أو الهمزة بعد على الياء صورتها الياء. ثم قال رحمه الله تعالى كاللؤلؤ الرحمن أواو أخير للفرد والجمع سوى سعو الأخير. اللؤلؤ قيدها بالرحمن، زيد اللؤلؤ التي في الرحمن زيدها بالألف بعد الهمزة الأخيرة، وأدخل الواو كل همزة آخر الكلمة جاءت مصورة على الواو تكتب تزاد بعدها الألف ونجعل فوقها الدارة، نحو العلماء شركاء في قيدها، البلاء في قيدها، أنباء ما، دعاء طول وما أشبه ذلك. كل همزة جاءت آخر الكلمة ونحو يعبأ يدرأ ينبأ نبأ عظيم، كل همزة جاءت آخر الكلمة مصورة على الواو تجعل الألف زائدة بعدها ونجعل عليها دارة. هذا معنى قوله كاللؤلؤ الرحمن. أما اللؤلؤ فلا يزاد منها إلا ما قيده هو الرحمن، كلمة الرحمن اللؤلؤ والمرجان. أواو أخير للجمع والفرد، زيد الألف بعد كل واو جاءت في آخر الكلمة دالة على الفرد أو الجماعة. مثال الواو الدالة على الفرد والله يدعو إلى دار السلام رسولا يتلو لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وأن أتلو القرآن ونبلو أخباركم. العكس العدو وهو وكذلك عدو ليس بعده ألف. وأما واو الجماعة فله أقسام مضمومة بعدها ألف الوصل نحو اشتروا الضلالة ابتغوا الفتنة رأوا العذاب، ساكن سكونا حيا نحو عصوا وكانوا آووا ونصروا آمنوا واتقوا يعني واتقوا تولوا واستغنى الله. وقد تحركوا لأجل النقل نحو سعوا إلى خلوا إلى رأونهم يرونه تولوا إلا، تكون ساكنة سكونا ميتا نحو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لا تقولوا راعنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وأخيرا واو الحملة نحو افعلوا الخير وافعلوا الخير كفروا المنكر صبروا ابتغاء وجه ربهم اتخذوا العجلة وكذلك ملاقوا الله. هذا هو واو الحملة. هذا نوع من الواو الدالة على الجماعة لا بد بعدها من الألف، ألف مزيد ونجعل عليه دارة تميزه عن غيره لأنه لا يقرأ وصلا ولا وقفا سوى سعوا الأخير. باستثناء هذه الكلمات فلا يزاد فيها الألف بعد الواو. أولها سعوا الأخيرة في القرآن الكريم وهي والذين سعوا في آياتنا معاجزين في سورة سبأ ليست فيها زيادة بعد الواو. العكس سعوا الأولى وهي والذين سعوا في آياتنا معاجزين بسورة الحج فيها المزيد. اثنين جاءوا جميعا لا يزاد بعدها الألف مهما تكررت في القرآن الكريم كلمة جاءوا ليس فيها زيادة بعد الواو. جاءوا أباهم عشاء وجاءوا على قميصه بدم كذب. تبوأوا وهي والذين تبوأوا الدار والإيمان. عتوا عتوا، عتوا قيدها عتوا، عتوا عتوا كثيرا ليس فيها مزيد. العكس عتوا عما نهوا عنه فيها المزيد. أن يعفو، أن يعفو عنهم قيدها بأن ليس فيها مزيد. العكس أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فاءوا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ليس فيها مزيد. هذا الواو واو الجماعة وليس بعده مزيد. وكذلك باءوا وباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب من الله. ذو جميعا ليس فيها ألف المزيد بعد الواو. ذو فضل وذو الفضل لذو مغفرة للناس على ظلمهم وذو عقاب أليم. ثم قال رحمه الله تعالى ولتكتب النون كأي كأذ نذ لد صف، معناه اكتب النون للتنوين، النون للتنوين في هذه الكلمات كأي وكأي من نبي وكأي من داب. كأي كأذ ومنهم من يقول ذلي، وأدخل الكاف فاذل من شئت منهم ما لم ياذن به الله لا تحزن عليهم تسكن من بعدهم تمنون تستكثر. أكن من الصالحين، تكن ولا تكن من الممترين، وأذن في الناس بالحج. كل ذلك يكتب بالنون للتنوين. ومنه كذلك أيضا لدن من لدن حكيم عليم. قال فاذا وأذن ثم ما لم ياذني بالنون مع تحزن كأي تسكني تمن يكن لدن أكن ثم أضف تعسا ونسفعا يكونا للألف. أما تعسا تعسا لهم ونسفعا بالناصية ويكونا من الصالحين يكونا من الصاغرين ولا يكونا من الصاغرين، هذه الكلمات الثلاث تكتب بالألف على مراد التنوين، وإلا فإن الفعل يكون الفعل لا ينون، وإلا فهذا الألف بدل من نون التوكيد، بعكس قوي غوي حكيم عليم، كل ذلك وما أشبه يكتب بالتنوين كما هو واضح. ثم قال صفك تعسنون سع يكونا بالألف، هذه كلمات تقدم أنها تكتب بالألف. إذن هذه هي سداسية المزيد، جئنا بها في هذه مراجعة، وناتي أيضا بمراجعة سداسية التاء، وهي نعمة تاء مع كاهن الإنسان هم كفرا يري كنتم وما هل هم ذم رحمة ذكر أثر يرجون إن سخري نمر يقسمون ابنة إن شجرة العنة بية امرأة ضف كبقية سنة الطول مضت يمسك فطرة لعنة الكذب سكت قرة عين جنة المزن أبت وعن سوى فتح وسكن لا تقاه مزجات التوراة مع باب الصلاة وما لوصل كسرت لا ذي من الكب مزاد عند في التنوين حل. إذن بهذه السداسية وبهذه الأبيات الستة يمجز الطالب عندنا بين التاء المرسلة أو المفتوحة ما بينها وبين التاء المربوطة وهي الهاء. قال نعمة تاء معناه نعمة التي تكتب بالتاء هي 11 كلمة، وقيدها يأتي بعدها دائما. أول قيد كاهن، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، نعمة هنا التي معها كاهن يرسل تاؤها. الإنسان وهي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هم وبنعمة الله هم يكفرون كفرا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يري بنعمة الله ليريكم من آياته، كنتم فيها كلمتان، نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون بالنحل، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بآل عمران، وما واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هل وهي نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. هم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ثم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن بهذا العدد تنتهي نعمة المكتوبة بالتاء والمقيدة في هذا البيت، وقيدها يأتي بعدها وآخرها ثم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والباقي من نعمة يكتب بالهاء على الأصل. قال رحمة ذكر أثر، ثم إن رحمة التي تكتب بالتاء المرسلة 7 كلمات وقيدها يأتي قبلها على هذا النحو. ذكر بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، هنا رحمة ربك تاؤها مرسلة. أثر فانظر إلى أثر رحمة الله تاؤها مرسلة. يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن وهي إن رحمة الله قريب من المحسنين. سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أمري أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يقسمون أهم يقسمون رحمة ربك، والباقي من رحمة يكتب بالهاء على الأصل. ثم قال ابنة إن شجرة العنة بية امرأة، هذه كلمات تكتب بالتاء معطوفة على نعمة ورحمة المكتوبتين بالتاء. أول هذه الكلمات ابنة عمران تكتب بالتاء المرسلة. إن شجرة الزقوم العكس شجرة الخلد تاؤها مربوطة. إن شجرة الزقوم ابنة إن شجرة العكس شجرة الخلد. العنة ذلك لمن خشي العنة منكم تاؤها مرسلة. بيت طائفة منهم، بيت فعل ماضي التاء فيها مرسلة. امرأة التي أضيفت معناه غير المنونة، امرأة فرعون، امرأة العزيز، امرأة نوح، امرأة لوط، كل لفظ امرأة معها زوجها في القرآن الكريم تاؤها مرسلة. العكس امرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة. ثم قال كبقية سنة الطول، يعني بقية التي أضيفت أيضا، بقية الله خير لكم. العكس أولو بقية، وبقية مما ترك آل موسى، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ثم قال سنة الطول، أولو بقية هي العكس يعني غير مضافة، بقية مما ترك غير مضافة، تاء فيما مربوطة. ثم قال سنة الطول، سنة بالطول، وهي سنة الله التي قد خلت في عباده في نهاية سورة الطول تاؤها مرسلة. مضت سنة الأولين تاؤها مرسلة. يمسك فيه كلمات، إن الله يمسك السماوات والأرض ثم، في سورة فاطر فيه ثلاث كلمات، إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه هي سنة التي تكتب بتاء مرسلة، تاء مفتوحة، والباقي من له سنة بالهاء على الأصل. فطرة، وهي فطرة الله حيث وردت تكتب بالتاء المرسلة. لعنة الكذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كل ذلك بتاء مرسلة. العكس ألا لعنة الله على الظالمين تاؤها مربوطة. سكت، ولما سكت عن موسى الغضب، هذه الكلمة فعل الماضي وتاؤها مرسلة. قرة عين، قرة المقيدة بعين واحدة، قرة عين لي ولك تاؤها مرسلة، العكس من قرة أعين. جنة المزن، جنة نعيم بالواقعة، سورة المزن وهي الواقعة مكتوبة بتاء مرسلة كذلك، العكس تلك الجنة، جنة من نخيل وعناب. أبت، يعني يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سوى فتح وسكن لا تقى مزجات التوراة مع باب الصلاة وما لوصل كسرت. وعن سوى فتح، عن بمعنى بعد، والمعنى إذا جاءت التاء بعد شيء من الشكل غير الفتح تكتب تاء، يعني إذا جاءت بعد ضمة أو كسرة تكتب تاء، نحو تفاوت، تفاوت التاء جاءت بعد ضمة تكتب تاء. تنبت بالدهن تكتب تاء كذلك لأنها جاءت بعد ضمة، وكذلك إذا جاءت بعد كسرة تكتب تاء، نحو بهيت وكبيت وميت. وسكن إذا جاءت التاء بعد ساكن فإنها تكتب تاء، جئت وشئت لملئت، كذلك الساكن الميت، السماوات وممات ورفات ورسالات الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل ذلك تكتب فيه التاء تاء مرسلة مفتوحة. لا تقى، لا للاستثناء، باستثناء هذه الكلمات تكتب فيها التاء بالهاء، وهي جاءت بعد ساكن. تقيت ويحذركم الله نفسه، تقيه تكتب هاء. مزجيت فأوفي لنا الكيل تكتب كذلك بالهاء وقبلها ساكن ميت. التوريت جميعا تكتب بالهاء وقبلها ساكن ميت. مع باب الصلاة، والمراد به الكلمات التي مرت معنا في أول سداسية وهي بلي الممال، الصلاة، منات، مشكات، النجاة، الزكاة، كل ذلك يكتب بالهاء وقبلها التاء فيه، قبلها ألف، قبلها ساكن ميت. ملاحظة، إذا عرفت أن التاء بعد الضمة والكسرة والسكون تكتب تاء مرسلة، فاعلم أن التاء بعد الفتحة تكتب هاء، نحو الغرفة والعروة وكرة مرة والجنة ومرأة مؤمنة والقارعة وما القارعة، الحاقة وما الحاقة، كلمة طيبة كشجرة طيبة، تمت كلمة ربك، على خلاف فيها بين المصاحف إلا ما ذكره في الأبيات المتقدمة من نعمة ورحمة وشجرة، فقد التقط كلمات من نعمة ورحمة وشجرة وابنة وما جاء مع ذلك، ونص عليها لتكون هذه قاعدة مفهومة. التاء إذا جاءت بعد فتحة في غير ما تقدم تكتبها. ثم قال رحمه الله تعالى وما لوصل كسرت، يعني والتاء التي كسرت عند ألف الوصل تكتب تاء. رجت الأرض، معصية الرسول، كانت الجبال، أزفت الآزفة، وقعت الواقعة، دكت الأرض، وزلفت الجنة للمتقين، برزت الجحيم للغاوين، بست الجبال بسا. وكان شيخنا أحمد الحبيب واللهلألي معروف بلقبه بيو اللهلألي رحمه الله، ينبه هنا على أن الدراسة لهذه الكلمة ينبغي أن تكون وما لوصل كسرت، يعني والتاء التي كسرت عند الوصل، لأن بعض الناس يدرسها فيقول والتاء التي كسرت لأجل الوصل، فتخرج كلمة ولا تدخل فيها القاعدة وهي معصية الرسول، لأن التاء فيها مكسورة ليست لأجل الوصل. كان ينبه هنا على ذلك، والتاء التي كسرت عند ألف الوصل، أنه كسرت قبل ألف الوصل تكون تاء. ثم قال لا ذي من ال، لا ذي من ال، لا للاستهناء، ذي إشارة إلى هذه الكلمات، الكلمة المصاحبة لقيد من هذه القيود فتكتب بالهاء ما دامت مقيدة بهذا القيد، معناه أن التاء إذا كسرت عند ألف الوصل تكتب تاء باستثناء الآتي، باستثناء التاء المكسورة عند الوصلي المصاحبة لأحد هذه القيود الآتية فتكتب هاء. وأول هذه القيود من، من خشية الله، من بهيمة الأنعام، ال العدوة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى، لا ذي من ال يعني ال الزائدة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القرية الظالمة، والملائكة تسجدوا، مثل الجنة التي وعد المتقون. ثم قال كب مزاد، أي الكاف الزائدة والباء الزائدة، كذا إذا بدأت الكلمة بالكاف أو الباء الزائدتين، كخشية الله، كخشية، كهيئة الطير، الهاء مربوطة أيضا، تاء مربوطة، بزينة الكواكب، الباء زائدة والتاء مربوطة، العكس بورزات الجحيم، لأن الباء فيها غير زائدة أصلية في الكلمة، عند يعني عند سدرة المنتهى، التاء مربوطة أيضا لأنها مقيدة بعند، في نحو في ليلة القدر، في ساعة العسرة، التنوين آخر الكلمة نحو خبيثة اجتثت، زجاجة الزجاجة، لمزة الذي، قرية استطعم أهلها. وقوله حل تكمل البيت، وهي بمعنى نزل واستقر إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق. إذن هذه هي سداسية نعمة تاء، وذكرنا أنها ستة أبيات فقط، ويستطيع الطالب إذا فهمها واستوعبها أن لا يخطئ أبدا في كتابة القرآن الكريم، لأنه عرف بشكل دقيق الفرق بين التاء التي تكون مرسلة في المصحف والتاء التي تكون مربوطة في المصحف. فالتاء المرسلة يوقف عليها بالتاء نعمة ورحمة، والتاء المربوطة وهي الهاء يقاف عليها كذلك بالهاء، نحو كلمة طيبة وشجرة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم، الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية.